أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأعظم: ودعوى أن الفعل الذي يتحقق به التجري وإن لم يتصف في نفسه بحسن ولا قبح لكونه مجهول العنوان، لكنه لا يمتنع أن يؤثر في قبح ما يقتضي القبح بأن يرفعه، إلا أن نقول بعدم مدخلية الأمور الخارجة عن القدرة في استحقاق المدح والذم، وهو محل نظر بل منع. وعليه، أي على ما ذكرنا من أنه محل منع، يمكن ابتناء منع الدليل العقلي السابق في قبح التجري. آخر ما ذكره صاحب الفصول هو أن نقول بأنه صحيح، نحن نقبل بأن الحسن والقبح إنما تترتب على الأفعال إذا كانت تلك الأفعال ملتفتا إليها، أما إذا لم يكن هناك التفات إلى الفعل وإن كان واجبا في الواقع فإنه ليست منشأ للحسن. فإذا لم تكن منشأ للحسن فلا توجد جهة محسنة تزاحم الجهة المقبحة في التجري. إلا أنه صاحب الفصول يقول بأنه مع هذا يمكن أن نلتزم بأن الجهة المحسنة الواقعية كافية لرفع الجهة المقبحة في التجري، ولا يشترط أن يكون اختياريا. والشاهد عليه بل الدليل عليه ما ذكرناه، ما ذكرتموه فيما سبق، أن عدم المصادفة مع أنه لم يكن اختياريا كان كافيا في دفع العقوبة عن المتجري. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب يجيب بجوابين. الجواب الأول يقول أن هناك قياسا مع الفارق بين ما نحن فيه وبين ما دفعنا به الدليل العقلي، والفرق بينهما هو هذا، هو أنه هناك نحن كنا نريد بالدليل العقلي أن نثبت قبح التجري، فقلنا أن ذلك الدليل غير كاف لإثبات قبح الفعل المتجرى به. ولكن هنا نريد ماذا؟ نريد بواسطة هذا البيان أن نرفع ما هو ثابت قبحه. وكم فرق بين المقامين. هناك كان المستدل يريد أن يثبت لنا ماذا؟ قبح الفعل المتجرى به عقلا، ولكن هنا يريد أن يستدل على قبح الفعل المتجرى به، وهذا مفروض عنه. المفروض أن الفعل المتجرى به صاحب الفصول يقبل أنه قبيح، ولكن يريد أن يوجد شيئا يرفع ذلك القبح الموجود في التجري. فإذا هنا الكلام في رفع ما هو ثابت قبحه، وهناك الكلام في إثبات أمر لم يثبت قبحه. وبعبارة واضحة، هناك كنا في مقام دفع القبح عندما ناقشناه، وهنا نحن في مقام رفع القبح. بعد أن ثبت قبح التجري نريد أن نرى أنه هل توجد جهة محسنة أو لا توجد، ونقول بأنه لا توجد. فإذا الجهة المحسنة تريد أن تدفع القبح، لو أن ترفع القبح الموجود ترفع القبح، ولكن هناك كنا بالدليل العقلي نريد أن نرفع القبح، لو أن ندفع القبح أساسا لا يوجد قبح. فلهذا يقول الشيخ أنه أولا هناك قياس مع الفارق بين ما نحن فيه وبين ما ذكرناه هناك، فإنه هناك كان لدفع القبح وهنا لرفع القبح. فإن قلت بأنه هذا الفرق موجود، ولكن من أين تقولون أنه فارق؟ وليس كل فرق هو فارق. نعم هذا الفرق موجود، ولكنه يمكن أن يقول أحد بأن هذا الفرق ليس بفارقين. يقول الشيخ تقريبا في مقام الجواب هكذا بأنه لا إشكال ولا شبهة أن الدفع أسهل وأخف من الرافع، باعتبار أن تدفع شيئا غير موجود هذا أخف بكثير من أن ترفع أمرا موجودا. هكذا يمكن توجيه الفرق بين المقامين. هذا هو الجواب الأول، وهو أنه قياس مع الفارق. الجواب الثاني الذي يذكره يقول هذا المقدار مو كافي. يعني ماذا؟ يعني إذا ثبت قبح شيء بالاستقلال لا بد أن يثبت أيضا حسن شيء بالاستقلال حتى يقع التزاحم بينهما، يقع الكسر والانكسار. والمفروض أن حسن هذا الفعل ثبت بالاستقلال لو ثبت في ضمن الفعل المتجرى به. المفروض أنه ثبت في ضمن الفعل المتجرى به هذا المقدار من الحسن على فرض أيضا قبوله ماذا؟ لا يكفي لدفع الجهة المقبحة في التجري. فلهذا يقول ودعوى، هذه الدعوى مدفوعة بأمرين مضافا إلى الفرق بين ما نحن فيه وهو لرفع القبح لا لدفعه، وبين ما تقدم فيما من الدليل العقلي الذي كان لدفع القبح لا لرفعه، كما لا يخفى على المتأمل. مضافا إلى هذا يعني يقول جوابنا الأصلي مو هذا، جوابنا الأصلي هذا مدفوعة بأن العاقل مستقل بقبح التجري في المثال المذكور. من يزاحم هذا القبح الاستقلالي؟ لابد أن يزاحمه حسن استقلالي، والمفروض أنه لا يوجد عندنا حسن استقلالي في المقام. بأن العقل مستقل بقبح التجري في المثال المذكور، ومجرد ترك قتل المؤمن في ضمنه، إذن هذا الحسن حسن استقلالي له حسن ضمني غير ملتفت إليه. من الواضح أنه حسن ضمني غير ملتفت إليه. يقول هذا لا يستطيع أن يزاحم تلك الجهة المقبحة الاستقلالية. ومجرد ترك قتل المؤمن في ضمن التجري مع الاعتراف، مع أنكم تعترفون بهذا، بأن ترك القاتل ولو ضمناً لا يتصف بحسن ولا قبح، ماذا؟ ومجرده لا يرفع قبح التجري، لأن الذي يزاحم التجري لابد أن يكون هناك حسن استقلالي ملتفت إليه، ولا يوجد في المقام. والشاهد على ما نقول هو أنكم تجدون أن الكذب وضرب اليتيم قبيح حتى لو كان مؤديا إلى مصلحة، ولكن الضارب والكاذب لم يكن ملتفتا إلى ذلك. كذبة، والإنسان يعلم أنه كذب في هذا المقام، ولكن من باب الصدفة ترتب على كذبه ماذا؟ مصلحة من المصالح. هل هذا يجعل الكذب حسنا؟ يقول ولذا يحكم العاقل بقبح الكذب وضرب اليتيم إذا انضم إليهما، أي إلى الكذب وضرب اليتيم، ما يصرفهما إلى المصلحة يحكم العقل بقبحهما إذا جهل الفاعل بتلك المصلحة التي تترتب عليه غير ملتفت إليها. أحسنتم. فملخص الجواب هذا بأن الحسن الذي يستطيع أن يزاحم القبح لا بد أن يكون ملتفتا إليه، والمفروض أن هذا الحسن وإن ترتبت عليه مصلحة إلا أنه ليس بملتفت إليه، فلا يمكن أن يزاحم الجهة المقبحة في التجري. ثم إنه ذكر هذا القائل، هذا المطلب أيضا ذكره في كتبه صاحب الفصول، وهو أنه إذا تحقق أن المتجري إذا صادف المعصية تداخل عقابهما. هذا المطلب لعله لا يمكن تعقله. لماذا؟ لأن التجري عنوان في قبال المعصية، كيف يمكن أن يتحقق التجري والمعصية في آن واحد؟ التجري هو ماذا؟ هو أن تعتقد بحرمة شيء وليس بحرامه. أما إذا صادف المعصية فليس بتجرم وإنما معصية بعد، مو تجرم فأصاب المعصية. عنوانان مستقلان أحدهما غير الآخر أساسا، كيف يعقل أن يجتمعا؟ لا يجتمعا. فلهذا أساسا هذا المعنى لابد أن صاحب الفصول له مقصود آخر، وإلا بظاهره كما يقول الشيخ ولم يعلم معنى المحصل لهذا الكلام أساسا لا يمكن أن نتفهم، وإن كان الشيخ لا يشير إلى هذا ولكن واضح أنه هذا قابل لأن يدفع بهذا الشكل، بأنه إذا صادف ما اعتقده الواقع فيكون حراما ومعصية ولا تجري، وإذا لم يصادف فيكون تجريا ولا معصية. أما أنه تجرد أصاب المعصية هذا كيف؟ ولكن الشيخ هسه لا يشير إلى هذه الجهة، وإنما يناقش في ماذا؟ لا يناقش في الفرض، وإنما يناقش في الحكم الذي رتبه صاحب الأصول على الفرض، لأنه قال ماذا؟ قال أن التجري إذا صادف المعصية الواقعية تداخل عقابهما. هذا الفرض لا يناقشه أن التجري إذا صادف المعصية، يناقش ماذا؟ يناقش تداخل عقابهما. تقول ما معنى تداخل عقابهما؟ بلي إذا تبين كان معصية لم يكن متجري، كنا نتخيل أنه تجري، هالشكل يصير بعد، يعني تبين صادف الواقع مو هالشكل. خب هذا تبين في الواقع ماذا كان؟ معصية، كان عصيان له تجري. فإذا إما أنت تأخذ الظاهر، وما يصير تجمع بين الظاهر والواقع، ظاهره تجري واقعه ماذا؟ عاصي. فإذا إما يترتب عليه إذا صادف الواقع يترتب عليه عقاب العاصي، إذا لم يصادف يترتب عليه عقاب متجري. أما أنه هم يصير تجري واقعا هم يصير عصيان واقعا حتى يوجد عقابان، هذا كيف تصورونه؟ لأنه هو يفترض أكو عقابين، لأنه عقاب للتجري وعقاب ماذا؟ للعصيان. إذا تبين أنه جمع بين التجري والعصيان واقعا في شيء واحد، وهذا غير معقول. تداخل عقاب، لا شو إذا تلتفتون واضح الصور المطلوب، فما كنت تجري. أنا بدي أقول إما تجري وإما عصيان، بعد عصيان وتجري لا يجتمع، تداخل عقابهما. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب قلنا لا يناقش الفرض، وإن بلي لا يبقى عنوانان مستقلان. أحسنتم، لا يبقى عنوانان مستقلان، والمفروض أن التجري عنوان في قبال العصيان، والعصيان عنوان مستقل في قبال التجري. الشيخ لا يناقش الفرض، يناقش ماذا؟ تداخل عقابهما. يقول بأنه ما مقصودكم أنه تداخل عقابهما؟ يعني العقابان يكونان عقابا واحدا. خب عقاب على التجري وعقاب على العصيان، أي منهما؟ إن قلت أن هذان العقابان يتداخلان يعني يصبحان عقابا واحدا للتجري، وهذا ترجيح بلا مرجح. لماذا أن هذا العقاب ليس للعصيان؟ للعصيان. طب لماذا ليس للتجري؟ لهما لا يعقل، لأنه مفروض عقاب واحد لا عقابا. وإن كان مرادك من تداخلهما يعني كانت درجة كل واحد منهما 70 و80، ولكنه عندما اجتمعا اشتدت صارت 150، فتداخل مصر. إذا أنت مقصودك من تداخل عقابهما يعني يصبح عقابا واحدا، هذا ترجيح بلا مرجح. يصبح عقاب أشد، طبيعي أنه إذا كان هناك عقاب لعنوان واحد وعقاب آخر لعنوان ثاني واجتمع العنوانان على صحة على فرض صحة الاجتماع فماذا؟ فيشتد العقاب. أنت إما كمل وإما كيفان. إذن ما هو مرادك من التداخل؟ فلهذا يقول نحن لم نفهم معنى محصلا من تداخل عقابهما. قال ولم يعلم معنى محصل لهذا الكلام، إذ مع كون التجري عنوانا مستقلا في استحقاق العقاب كما هو المفروض عندكم، لا كما هو المفروض عندنا، لأنك أنت من القائلين بأن التجري صاحبه يستحق العقوبة عقلا، إذ مع كون التجري عنوانا مستقلا في استحقاق العقاب لا وجه للتداخل. لماذا؟ لأنه إن أريد بالتداخل وحدة العقاب، يوجد عقابان ولكن المولى يعاقبه على عقابا واحدا، فإنه ترجيح بلا مرجح. هذا العقاب للتجري لو للمعصية؟ إن قلت للتجري فهو ترجيح بلا مرجح، وإن قلت للمعصية فهو ترجيح بلا مرجح، وإن قلت لهما المفروض أن لهما عقابان مو عقاب واحد، فإنه ترجيح بلا مرجح. وسيجيء هذا بيان على أنه إن وجد هناك عنوانان يستحق عقابان معقاب واحد. وسيجيء في الرواية إن شاء الله في الصفحة الآتية أن على الراضي بفعل الغير العاصي بفعله إثما وعلى الداخل إثمان، وهذا معناه أنه إذا تعدد العنوان ماذا؟ يتعدد العقاب، فمن أين تقول بوحدة العقاب؟ وسيجيء في الرواية في الصفحة القابلة أن على الراضي إثما وعلى الداخل إثمين، يعني الراضي والداخل يوجد عنوانان. وإن أريد من تداخل العقابين عقاب زائد على عقاب محض التجري فهذا ليس تداخلا. لماذا؟ لأن كل فعل اجتمع فيه عنوانان من القبح يزيد عقابه على ما كان فيه أحدهما، إذن أين التداخل؟ إذن النتيجة التي يأخذها الشيخ يقول بأنه والتحقيق، هذه تتمة الكلام السابق، يعني أن كلام صاحب الفصول غير تام، إما أن نلتزم بما ذكرناه نحن وهو أن التجري ليس قبيحا عقلا بعنوان أن يكون القبح للفعل المتجرى به كما هو مبناه، وإنما التجري قبيح لأنه يكشف عقلا عن سوء سريرة فاعل، إما هذا، وإما نلتزم بقول المشهور وهو أن التجري قبيح عقلا والقبح للفعل المتجرى به مطلقا ولا يختلف بالوجوه والاعتبارات كما ذكره صاحب الفصول. إذن لا معنى لهذا التفصيل الذي ذكره صاحب الفصول. والتحقيق أنه لا فرق في قبح التجري بين موارده، أصاب الواجب لم يصب الواجب، أصاب المكروه أصاب المستحب، هذا الذي ذكره صاحب الفصول فرق في قبح التجري بين موارده، يقول لا فرق في التجري في قبح التجري بين موارده، أصاب واجبا أو لم يصب واجبا. والتحقيق أنه لا فرق في قبح التجري بين موارده، وأن المتجري لا إشكال في استحقاقه الذم، إما من جهة انكشاف خبث باطنه وسوء سريرته بهذا الفعل الذي تجرى به كما نحن اخترنا، وإما استحقاقه للذم من حيث الفعل المتجرى في ضمنه كما اختاره المشهور من العلماء، ففيه إشكال. وأما استحقاقه للذم من حيث الفعل المتجرى في ضمنه ففيه إشكال، باعتبار أن الشيخ لم يقبل هذا وإن كان هو مختار المشهور، كما اعترف به الشهيد قدس سره، يعني اعترف بوجود الإشكال والتأمل في قول المشهور فيما يأتي من كلامه في الصفحة بعد ذلك. قال الشهيد في القواعد سنقرأ الآن عنوان آخر، مسألة أخرى، فرع جديد، وهو أنه إلى الآن لم نستطع أن نثبت قبح التجري عقلا لتثبت الملازمة بين حكم العاقل وحكم الشرع. إذا كان التجري قبيح لوجود الفعل، يعني القبح يرجع إلى الفعل، كنا نستكشف منه ماذا؟ بمقتضى الملازمة العقلية القبح الشرعي، وبنتيجة ذلك الحرمة الشرعية، ولكن لم نستطع ذلك. هل يوجد عندنا طريق آخر لإثبات حرمة التجري؟ طريق آخر من الأدلة، أدلة الاجتهادية، روايات لإثبات حرمة التجري شرعا؟ يقول يمكن أن نستفيد ذلك من بعض الروايات التي دلت على أن القصد إلى المعصية حرام شرعا، وأن القصد إلى المعصية عفوا صاحبه يستحق العقوبة. طب إذا كان القصد إلى المعصية صاحبه يستحق العقوبة، فما بالك في من يقصد المعصية مو فقط يقصدها وإنما يقوم بها بعنوان أنها معصية. إذا كان القصد إلى المعصية نية المعصية يستحق صاحب النية العقوبة، إذن ذلك الذي يتجرى ويفعل ما اعتقد بأنه حرام هذا لا يستحق العقوبة. من هنا يريد الشيخ أن يستدل على استحقاق المتجري للعقوبة شرعا وإثبات حرمة التجري شرعا عن طريق هذه الروايات التي أثبتت أن قصد المعصية النية إلى المعصية هذا يستحق صاحبه العقوبة. ولكنه يقول في المقام هناك طائفتان من الروايات، طائفة من الروايات قالت بأن من قصد المعصية يستحق العقوبة، وطائفة من الروايات ذكرت أن من قصد المعصية فهو ولم يفعلها فهو معفو عنه، فكيف نجمع بين هاتين الطائفتين؟ فلهذا قال نعم بلي لا مارد أنا هماتين تسامح في لفظي أولوية نفسها نفس القص إلى المعصية، لأنه في المفروض في الواقع أن المتجري لم يقم بالمعصية في النتيجة، في النتيجة في الواقع كان تخيل المعصية مو كان واقع المعصية، في النتيجة في التجري يوجد قصد إلى المعصية أو لا يوجد قصد إلى المعصية؟ مو في العاصي، لا مو في العاصي، في التجري لا، في التجري أكو قصد إلى المعصية لو ما أكو قصد إلى المعصية. هسه ما صادفه لم يكن معصية ذاك بحث آخر، هذا مرتبط بالفعل، إنما الكلام في المتجري هل يوجد قصد إلى المعصية أو لا يوجد. هذا الذي يعتقد أن هذا خمر ويريد أن يشربه بعنوان أنه ما يريد أن يشربه، لو بعنوان خمر يريد أن يشربه بعنوان خمر، إذن قاصد إلى شرب الخمر فقاصد إلى المعصية. والروايات قالت أن القصد إلى المعصية يستحق صاحبه العقوبة، وروايات كثيرة مو واحدة واثنين. فهنا يريد أن يقول الشيخ بأنه في النتيجة في التجري يوجد قصد إلى المعصية، فسوين افترض أن الفعل الذي قام به لم يكن مصادفا للواقع. نعم لو كان التجري على المعصية بالقصد إلى المعصية، أساسا في المتجري إذا قلنا أنه يريد أن يتجري باعتبار أنه قاصد إلى المعصية، تارة سيأتي إن شاء الله بعد ذلك أنه يتجرى ولكنه ليس قاصدا إلى المعصية برجاء أنه إن شاء الله ليس بخمر، هذا ليس قاصدا إلى المعصية، هذا بحثه سيأتي بعد ذلك. ولكن بعض الأحيان كما هو في الأعم الأغلب عندما يقصد الإنسان شرب الخمر مثلا قاصد لشرب الخمر، لأنه أنا إن شاء الله أشرب إن شاء الله في الواقع ماء وما يشرب هكذا، لو كان يعلم أنه ماء لما شربه أصلا. نعم لو كان التجري على المعصية بالقصد إلى المعصية فالمصرح به، مو فظاهر الأخبار أصلا صريح الروايات، فالمصرح به في الأخبار الكثيرة العفو عن هذا واحد، ولكنه وإن كان يظهر من أخبار أخر العقاب على قصد المعصية أيضا. خب إذا نحن رجحنا تلك الروايات وهي الكثيرة المصرحة في العفو، إذن بعد لا نستطيع أن نثبت ماذا؟ أن المتجري يستحق العقوبة ويكون فعله حرام. أما إذا رجحنا تلك الروايات التي تقول بالعقاب، إذن المتجري يستحق العقوبة، وبتبع ذلك لابد أن نلتزم أن فعله حرام إذا كانت هناك ملازمة بين استحقاق العقوبة وبين الحرمة شرعا. الشيخ لا يذكر تلك الأخبار التي دلت على العفو عن القصد إلى المعصية باعتبار ماذا؟ باعتبار كثرتها كما في الروايات الكثيرة واقعا، وإنما يذكر تلك الروايات الطائفة من الروايات التي صرحت بالعقوبة، مثل قوله يعني تلك الأخبار الدالة على أن القصد إلى المعصية يستحق صاحبه العقوبة، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم نية الكافر شر من عمله. خب نية الكافر إلى ماذا؟ إلى الخير لو إلى المعصية؟ خب نية الكافر إلى المعصية. خب نية الكافر إذا كانت شر من عمله، إذن معناه أنه إذا نوى العصيان فقد ارتكب إثما وقد ارتكب حراما أشد من ذلك العمل الذي قام به. من هنا بعض المحققين يقول أن هذه الرواية لابد أن تحمل على معنى آخر، مراد أن النية يعني ذلك الكفر الذي يبطنه، لا مراد أنه نية الزنا أشد من عمل الزنا الذي يقوم به الكافر، بل لا لا تكون. فلهذا يأتي بعد ذلك أن نية المؤمن خير من عمله. أنا بدي أقول فلهذا هذه الروايات بعض المحققين إبني الروايات بهذا القيد نستطيع أن نقول بأنه لا مو ليست بخوة ولكن ليست سرا من عمله باعتبار أنها قيدت. وهذا القيد إذا قلنا بني قيدت بالكافر، إذا حذفنا هذا القيد أصلا ذكر القيد يكون لغوا بعد ذاك الوقت. فلهذا جملة من المحققين قالوا أن هذه الروايات مو مراد من هذا المعنى الذي يستفيد من الشيخ، يريد أن تقول الروايات نية الكافر شر من عمله، يعني ذلك الكفر الذي يبطنه. وإلا لا يمكن أن يلتزم بأن نية الزنا من الكافر شر من عمل الزنا الذي يقوم به، نية السرقة من الكافر شر من السرقة التي يقوم بها. أحسنتم من هذا القبيل مثلا. ونية المؤمن خير من عمله، يعني ذلك الإيمان الذي يبطنه خير من عمله. وإلا نية الصلاة خير من الصلاة التي يقوم بها الإنسان، هل شكيه؟ لا. على أي نحو مثل قوله صلى الله عليه وآله نية الكافر شر من عمله، وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام إنما يحشر الناس على نياتهم. طبعا هذه الرواية أيضا لها معنى آخر لعله لا علاقة لها بالمطلوب. على أي الأحوال الرواية تريد أن تشير إلى مطلب دقيق في علم المعاد، وهو أن الإنسان لا علاقة له بهذا الظاهر في عالم الدنيا، وإنما الإنسان سيحشر غدا على نيته الحقيقية. إن كانت نيته الحقيقية كذا سيحشر على صورة تلك النية لا على صورتها الظاهرية في الدنيا. هذا بحث مرتبط بالمعاد الجسماني وبتجسد الأعمال، لا علاقة له هنا. على أي الأحوال وقوله إنما يحشر الناس على نياتهم، ومثل ماذا؟ وما ورد من تعليل خلود أهل النار في النار وخلود أهل الجنة في الجنة بعزم كل من الطائفتين على الثبات على ما كان عليه. إذن هذا يتاب على ماذا؟ على قصده، وذاك يعاقب على ماذا؟ على قصده، لأنه لم يصدر منه العصيان إلا 70 سنة، ولم يصدر من ذاك العطاعة إلا ماذا؟ إلا 70 سنة. يسأل الإمام يا ابن رسول الله قف هذا فقط عصى 70 سنة لماذا يخلد في النار إلى الأبد؟ ذاك أطاع 70 سنة لماذا يخلد في الجنة إلى الأبد؟ وبقدر ذاك يعطى الثواب وبقدر هذا يعطى العقاب. يقول باعتبار أنه هذا لو كان باق إلى الأبد في الدنيا لكان عاصيا، وذاك لو كان باق إلى الأبد في الدنيا لكان مطيعا. إذن نفس القاصد هو منشأ للعقوبة وللثواب، للثواب وللعقاب. إلا أنه أيضا هذه الرواية هي ليست مفيدة لمحل الكلام. هذه الرواية تريد أن تقول أن عمل الإنسان إذا صار بشيء صار ذاتيا له، والذاتي بعد مقابل للانفكار. إذا صار الكفر جزءا من ذات الكافر، الكفر إذا صار جزءا من ذات الكافر غير قابل للانفكار، سواء كان 100 سنة أو كان 1,000,000,000 سنة. والإيمان إذا صار جزءا من وجود المؤمن، لا فرق بين أن يكون 100 سنة أو 1,000,000,000 سنة. وبعبارة واضحة أن الكفر والإيمان هل هو مستقر أو مستودع؟ إن كان الإيمان والكفر بنحو الوديعة فهذا قابل للزوال، أما إذا صار بنحو الاستقرار فعد مقابل للزوال، ويثاب الإنسان ويعاقب على ذلك الاستقرار. هذه الروايات مع الأسف الشديد أنه فقط استفيد منها بهذه المناسبات، وإلا لو كان يصير عليها شغل علمي كما صار على هذه الروايات في الاستصحاب وغير الاستصحاب، أنتم تجدون رواية واحدة عندنا في الاستصحاب وهي رواية زرارة. علماؤنا في بحث الاستصحاب، الإنسان إذا يريد أن يفهم الاستصحاب جيدا من هذه الرواية صفحا وخارجا لا أقل يحتاج إلى 6 سنوات. بس رواية واحدة وردت عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن علماؤنا عندما اشتغلوا على هذه الرواية شوفوا قد ما طلعوا من هذه الرواية، ورواية واحدة وهي رواية زرارة. هذه الروايات مع الأسف الشديد باعتبار أنه روايات أخلاقية ومعنوية وكذا ابتعدنا عنها، وإلا هذه الرواية نفس هذه الرواية واقعا إنما يحشر الناس على نياتهم واقعا من قبيل لعله نستطيع أن نطلع منها مطلب أكثر مما طلعناه من رواية الاستصحاب. أساسا قوانين علم المعاد منا نطلعها. وما ورد من تعليل خلود أهل النار في النار وخلود أهل الجنة في الجنة، ورد ماذا؟ بعزم كل من الطائفتين على الثبات على ما كان عليه من المعصية والطاعة لو خلدوا في الدنيا. إذن الثواب والعقاب إنما هو على العازم والقاصد. وما ورد من أنه إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه أراد يعني قصد أن يقتل صاحبه ولكنه منعه الآخر فقتله، فإذا يثاب يعاقب على قصده القاتل وإن لم يقتل. وما ورد من في العقاب على فعل بعض المقدمات بقصد ترتب الحرام، فما بالك أنه ماذا؟ أنه يفعل الفعل بقصد ترتب نفس الحرام. إذا كان فعل بعض مقدمات الحرام بقصد ترتب الحرام يستحق صاحبه العقوبة، فما بالك أنه يفعل الفعل بقصد ترتب نفس الحرام مو مقدمات نفس الحرام. كلها قابحة. هو في هذا بعد ذلك سيقول بأنه لابد من الجمع بين هذه وبين موعدنا روايات دلت على العاد بليم، ولو كانت هذه فقط بليم الشيخ كان يقول بأنه لا نثبت استحقاق العقوبة عقلا، ولكنه عندنا دليل على حرمة شرعا، ولكنه أيضا لابد هذه الملازمة نثبتها أيضا أنه إذا دلنا دليل على عقوبة على شيء هل يثبت حرمة ذلك الشيء أو أن إثبات استحقاق العقوبة أعم من الحرمة شرعا؟ هذا أين لابد أن نثبت في محله. وما ورد في العقاب على فعل بعض المقدمات بقصد ترتب الحرام كغارس الخمر، طبعا هذا مو غارس الخمر، غارس العنب الذي يأتي منه الخمر بعلاقة ما سيؤول إليه، كغارس الخمر والماشي لسعاية المؤمن، لم يوشي بالمؤمن ولكنه يسعى يمشي لكي يستطيع أن يسعى إلى الكافر أو إلى الظالم في السعاية على المؤمن. وفحوى بالأولوية طبعية، وفحوى ما دل على أن الرضا بفعل كالفعل. خب إذا كان الرضا بفعل غيرك والفعل الغير طبعا معصية، إذا كان الرضا بمعصية الغير يستحق صاحبه العقوبة، الرضا بمعصية نفسك لا تستحق عليه العقوبة. وأنت عندما تقصد التجري وتريد أن تفعل المعصية أنت راض بفعلك أو مو راض بفعلك؟ قطعا راضي، وإذا كنت لم تكن راضي قل ما فعلت. فإذا كان الرضا بفعل الغير يستحق صاحبه العقوبة فمن باب أولى، والأولوية القطعية الرضا بفعل نفسه أيضا يستحق صاحبه العقوبة. وفحوى ما دل على أن الرضا بفعل كالفعل مثل قوله عليه السلام الراضي بفعل قوم كالداخل في ذلك الفعل مع القوم، وعلى الداخل في ذلك الفعل إثمان، إثم الرضا وهو القصد وإثم الدخول والعمل، وهذا الذي أشار إليه قال وسيجيء في الرواية. ويؤيده قوله تعالى، هسه لماذا قال يؤيده؟ بعد الشيخ التفت هنا قال بأنه هذه الرواية أدلة لا يمكن أن تكون في محل الكلام، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. خب الشيخ يريد أن يستفيد منها ماذا؟ أنه هناك إثم وعقوبة على القاصد، مع الآية المباركة بصدد بيان أن حال المنافق وإن أبطن شيئا ولكنه الله سبحانه وتعالى يعلم به وسيعاقب عليه. فلا علاقة لها بمحل الكلام أنه قصد المعصية أو لم يقصد المعصية، يريد أن يشير بأنه الله سبحانه وتعالى تصور أنه فقط يحاسبكم على ما تظهرونه لا على ما تبطنونه أيضا، وهو النفاق أيضا سيحاسبكم عليه. فلهذا قال ويؤيده، لم يقل ويدل عليه أو الشاهد عليه. ويؤيده قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وما ورد من أن من رضي بفعل فقد لزمه وإن لم يفعل، وما ورد في تفسير قوله تعالى فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. خب الخطاب لمن؟ الخطاب إلى أولئك الذين كانوا متأخرين عن القاتلين، خب نسب إليهم القاتل لماذا؟ لأنهم كانوا راضين بالقاتل. من أن نسبة القتل إلى المخاطبين مع تأخرهم أي المخاطبين عن القائلين بكثير لرضاهم بفعل المتقدمين. ويؤيده قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين بلي مع تأخرهم عن القاتلين، بلي أحسن بلي هذا غلط، مع تأخرهم عن القاتلين. بكثير لرضاهم بفعلهم، ويؤيده قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذن فقط عدم الإرادة كاف لأن يصل الإنسان إلى هذا المقام. طب لماذا قال يؤيد؟ باعتبار أن الإرادة شيء والقصد شيء آخر. وقوله تعالى إن الذين يحبون، طب هنا يحبون لا إشكال أنه أشد من يقصدون، يحبون أن تشيع الفاحشة فالذين آمنوا لهم عذاب أليم. من هنا لا بد من الجمع بين هاتين الطائفتين، الطائفة التي دلت بلي على نحو، فلا بد من الجمع بين هاتين الطائفتين، الطائفة التي دلت واقعا هذه الكتب اللي الآن كتب درسية لو كان يصير واقعا إنها في التهذيب، يعني احنا سنأتي إن شاء الله في بحوث الانسداد 200 صفحة بحث الانسداد، فبحث فرضي لا واقع له إن شاء الله ما ندرس احنا، مقصود يعني إن شاء الله ما تدرس احنا، لكن مقصود يخو هذا موجود أنا في ضمن الكتب الدرسية 200 صفحة أنت لابد تبقى في دليل الانسداد، فبحث فرضي في فرضي إن شاء الله إحنا نتكلم عنه ولو 10 دروس أو 5 دروس حتى الطالب يعلم أنه بحث الانسداد ما هو، الانسداد الصغير ما هو، الانسداد الكبير ما هي، مقدمات الانسداد ما هي، ولو بنحو الإجمال بل نعلم أن هذا المقدار ما هو، لكن نقول هذا موجود في الكتب الدرسية إنسان إذا يتجاوزه هو بيصير مقطعة. هذه البحوث أيضا كذلك. الآن جملة أكو من البحوث التي هي مستحدثة بعد أصول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يعني أكو عناوين جديدة لم تكن في كلمات الشيخ، وأنت تجد هذا المقدار في الحلقة الثالثة بلي مع الأسف يعني هذا هو أنا قائم مولانا يعني الآن مع الأسف مولانا مع الأسف ماذا يفعل الإنسان؟ وإلا بيني وبين الله أنا أرجح أن أدرس الحلقة الثالثة 50 دورة، عرفت شون؟ ولكن لا أبقى في مسائل الآن بعد الشيخ قام الإجماع على عدم صحته، يعني الشيخ صاحب الكفاية جاء وناقشها، المرزا جاء وناقشها، المحقق العراقي جاء وناقشها، سيد الخوي جاء وناقشها، وبعد ثبت بطلانه أنت مثل هذا المبنى المختار الشيخ هو، وهو أنه التجري ليس قبيح عقلا وإنما هو فقط يكشف عن كذا. المشهور بلي المشهور يعاقب أصلا، لا التحقيق هو هذا، لأنه أساسا العاصي إنما يستحق العقوبة لهتكه حرمة المولى، وهذا الهتك موجود في العاصي والمتجرع على حد واحد. أساسا العقل لماذا يحكم أن العاصي يستحق العقوبة؟ هتك حرمة المولى ولا شيء آخر، وإلا المولى من عمل الفاعل خب لا ترجع إليه مصلحة أو لا يضره شيخه، وخصوصا في الفاعل الحق وهو الله سبحانه وتعالى، وإنما العقوبة إنما هي على حد حرمة المولى ليس أكثر من ذلك. بلي فلهذا أمور اعتبارية ما عدنا خاتج عن محل كلامنا، ولكن مقصودي أن هذا المطلب مناقش فيه. الآن الطالب لابد يبقى 5 دروس 6 دروس 10 دروس يناقش أو يحفظ مطلب وهو يعلم أنه غير تام في محله على أي نحو. لابد هسه كتب درسية لابد تقرأ يعني في النتيجة، هذا مو مقصودي أنه الإخوة لا يقرؤون هذه الكتب، لا أنا مؤمن بأنه في النتيجة هذه الكتب لابد تبقى في الحوزات العلمية تدرس، لكن لابد أن تقلب أيضا. وإلا كتاب الشيخ وقع رحمة الله تعالى عليه كتاب الذي استطاع أن يخرج مثل هؤلاء الفعول من يوم كتبه إلى يومنا هذا. ويمكن حمل الأخبار الأول يعني الدالة على العفو على من ارتدع عن قصده بنفسه، خب قصد المعصية ولكنه لم يفعلها، لماذا؟ لأنه سبدا له، قلنا كثيرة فلهذا أغمض النظر عن ذكرها. فإذا تلك التي دلت على أنه القصد إلى المعصية معفو عنها، يقول ذلك الذي ارتدع بنفسه وباختياره، وتلك التي دلت على أنه ليس معفو وإنما القصد إلى المعصية يعاقب عليه، يعني بنفسه لم يرتدع وإنما منعه مانع من الخارج من العمل. فقائلا أن يقول خب شيخنا هذا جمع تبرعي، يقول لا، عندنا شواهد من بعض الروايات المتقدمة. ما هو شاهدنا؟ شاهدنا أنه إذا التقى المسلمان بسيفهما، هذه الرواية تريد أن تقول هذاك الآخر الذي لم يفعل أو الذي لم يقتل، هذا لماذا لم يقتل هو بنفسه؟ ارتدع عن القتل. لو منعه مانع من الخارج من القتل، منعه مانع وهو القتل الذي صدر من الآخر بالنسبة إليه. فهذا الجمع ليس جمعا تبرعيا وله شاهد من الروايات. ويمكن حمل الأخبار الأول الدالة على العفو على من ارتدع عن قصد المعصية بنفسه، عن قصد المعصية، وحمل الأخبار الأخيرة الدالة على ماذا؟ على العقاب على القاصد، على من بقي على قصده حتى عجز عن الفعل، ولكن هذا العجز لا باختياره بل منعه مانع من الخارج. إما يحمل هكذا، وإما يوجد حمل آخر، أو تحمل الأول أي روايات التي دلت على العفو على من اكتفى بمجرد القاصد، وتحمل الثانية على من اشتغل بالمقدمات. طبعا هذا الجمع أيضا يحتاج إلى شاهد، إنسان لابد أن يبحث ماذا في الروايات ليجد الشاهد على هذا الجمع. والثانية أي التي دلت على أنه يستحق العقاب على من اشتغل بعد القصد ببعض المقدمات كما يشهد له، شاهد على ذلك ما هو؟ كما يشهد له حرمة الإعانة على المحرم. خب لقائل أن يقول شيخنا حرمة الإعانة هذه مرتبطة بإعانة الغير ولا علاقة لها بإعانة نفسه، أخر الانشغال ببعض المقدمات كأنه يعين نفسه على إتيان حرام، مع أنه حرمة الإعانة على الإثم إنما هي إعانة الغير. يقول خب لا إشكال ولا شبهة أنه إذا كان إعانة الغير حراما فإعانة النفس على الحرام أولى بالحرمة وأولى بالإيه على نحو. طبعا كما يقول بعد ذلك أن هذه الاستفادة ليست من اللفظ لأن الإعانة لغة هي إعانة الغير. خب من أين استفادها؟ يقول استفادها من الفحوى من الأولوية. كما يشهد له أي على هذا لهذا الجمع حرمة الإعانة على المحرم حيث عممه، يعني عمم بعض الأساطين حرمة الإعانة على المحرم لإعانة نفسه على الحرام، مو أنه خصصه لإعانة غيره على الحرام. فإن قلت الإعانة فظاهرها إعانة الغير، قال ولعله لتنقيح المناط القطعي، إذا كان الغير إعانة الغير على الحرام حراما وإثما فإعانة النفس على الحرام أكثر إثما، ولعله لتنقيح المناط لا للدلالة اللفظية، فإن الإعانة لغة ولفظا هو مراد منها إعانة الغير. يقول وقد علم مما ذكرنا بحوث مهمة ما موجودة، وقد علم مما ذكرنا أن التجري على أقسام. الآن الشيخ يذكر 6 أقسام للتجري، 3 من هذه الأقسام تقدم بحثها فيما سبق، و3 الأخيرة من هذه الأقسام يريد أن يبحثها فيما سيأتي. وقد علم مما ذكرنا أن التجري على أقسام يجمع هذه الأقسام إما عدم المبالاة بالمعصية كما في الأقسام 5 الأولى، أو قلة المبالاة بالمعصية كما في القسم الأخير وهو القسم السادس. يجمعها عدم المبالاة بالمعصية كما في الأقسام 5 الأولى، أو قلة المبالاة بالمعصية كما في القسم السادس. خب أحدها مجرد القصد إلى المعصية، هذا يبدأ خفيفا ثم شديدا ثم الأشد، في قبال ماذا؟ في قبال ما سيبدأ الأشد ثم الشديد ثم الأخف. يعني الثلاثة الأولى تبدأ خفيفة شديدة أشد، والثلاثة الأخيرة تبدأ أشد وشديد وخفيف. ها هسا نبين شلون أحسن هرمي بلي، ولكن هرمي متعاكسان. مجرد القصد إلى المعصية هذا قسم من أقسام التجري الذي تقدم بحثه. الثاني القصد إلى المعصية مع الاشتغال بمقدماته، هذا أشد من الأول. الثالث القصد إلى المعصية والاشتغال بمقدمات المعصية مع التلبس بما يعتقد كون الفعل معصية، وهذا أشد من الثاني. هذا الهرمي خفيف شديد أشد. أما الرابع التلبس، يبدأ بالأشد مو بالأخف. التلبس هذه الثلاثة الأولى تبين حكمها، تبقى هذه الثلاثة الأخيرة. والرابع التلبس بما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقق المعصية بذلك الفعل. أساسا هذا شبهي، لا يعلم أنه ماء أو خمر ولكنه هو يشربه رجاء إن شاء الله أن يكون خمرا في الواقع، هالشكل رجاء أنه يكون معصية وخمرا في الواقع، هذا أشدها. الثاني الخامس التلبس بالمعصية أو بالفعل، ولكن لعدم المبالاة بمصادفة الحرام أو مصادفة غير الحرام أساسا ما تعد الرجاء السابق وهو أن يصادف الحرام. والخامس التلبس بالفعل لعدم المبالاة بمصادفة الحرام، هذا شديد. والسادس ماذا؟ خفيف. والسادس التلبس بالفعل ولكن رجاء أن لا يكون معصية، بل ويخاف إن شاء الله أن لا يكون، عند علم إجمالي، والعلم الإجمالي منجز عليه، ويرتكب أحدهما برجاء ماذا؟ برجاء أن لا يكون هو الحرام الواقعي، وخوف أن لا يكون معصية. أقسام الثلاثة الأول تبين، أقسام الثلاثة الأخيرة إن شاء الله يأتي بيانها. والحمد لله رب العالمين.